نعم هذا وجه محتمل، ولكن بشرط وجود الدليل الذي يدل عليه على ان النفي هنا ليس نفي تام، وانما هو نفي نفي كمال. واضح؟ طيب، الدليل الرابع من الآيات القرآنية قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا أخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ها، وجه الدلالة هنا ايه؟ الحصر في قول إنما المؤمنون، يعني لم تنتفي الأخوة بانتفاء الإيمان، فإذا علقت الأخوة على الإيمان يبقى لابد من وجود الإيمان، وإذا انتفت الأخوة يبقى المنتفي ايه؟ الإيمان. بهنا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى كأن هذه الأشياء لازمة لحصول الإيمان الذي تتحقق به الايه؟ الأخوة. نعم. وأجيب عن ذلك بأن المراد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة اعتقاد وجوبهما والتزام فعلهما، ويدل على ذلك أنه لو كان المراد الفعل لوجب عدم الحكم بالإسلام لمن تاب من الشرك في وقت لا تجب فيه الصلاة، كمن أسلم بعد طلوع الشمس أو بعد منتصف الليل فلا تجب عليه صلاة، وكذلك لو صلى ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه وإن كان مالكا للنصاب، فهل يبقى غير محكوم بإسلامه مع توبته من الشرك من صلاته عاما كاملا أو أكثر إن كان فقيرا لا يؤدي الزكاة؟ لا شك في بطلان هذا. يعني بقول إيه؟ لو جعلنا المسألة الإيمان متوقف على حصول التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى لم نشهد للرجل بالإيمان حتى يصلي. طيب لو أسلم في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة، يعني امرأة أسلمت على الحيض، نوقف الحكم لها بالإسلام حتى تصلي؟ أو رجل أسلم وليس عنده نصاب يخرج عليه زكاة، نوقف الحكم بإسلام، أو حتى عنده نصاب، خلينا نقول عنده نصاب تجب فيه الزكاة، نوقف الحكم بإسلام حتى يخرج الزكاة بعد سنة مثلا لو أسلم في أول الحل؟ لا شك في بطلان هذا. لكن قال شيخ الإسلام في شرح العمد في سياق الكلام على قتل تارك الصلاة: لو كان مجرد الالتزام وإن عرى عن الفعل لم يكن بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق، إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل، وأيضا فإن الالتزام قد لا يحصل لقوله فإن تابوا، فإن التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه، ولأن الالتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده. معنى الكلام ده إيه؟ إن لو قلنا المطلوب مجرد التزام الحكم الشرعي، يعني يقول أنا معتقد وجوب الإيه؟ الصلاة. طيب ما الفرق بين الصلاة وبين كل الأحكام الشرعية؟ المرء إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أيا كان بإيه؟ كافر. يبقى لماذا خصت الصلاة والزكاة بالذكر هنا دون غيرها حتى نقول يبقى المطلوب فقط هو إيه؟ اعتقاد الوجوب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في توبة الكافر الذي تاب بسبب معين من شروط توبته ايه؟ ها؟ لا؟ ينطق بالشهادتين؟ لا؟ ها؟ ان يضيف الى النطق بالشهادتين التبرؤ من السبب الذي ذكره فكفر به

لا ده ممكن يروح لواحد بتاع مخه أعصاب باعتبار انه يكون المشكلة في العصب او في الاعصاب، لكن المشكلة في الدين كل من هب ودب يريد ان يتكلم يتكلم، وكأن اصبحت شهوة، لا سيما الان مع دخول الفضائيات وكثرة سماع هذا وذاك، الناس اصبحت بتتسلى بالكلام في الدين ولا يدركون خطورة الكلام بغير علم. الله عز وجل جعل الكلام عليه بغير علم اشد من الاشراك بالله. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم يزل بالسلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتقل من الايه الادنى للاعلى، فدعا الاعلى مراتب الاثم القول على الله عز وجل بغير علم اشد من الاشراك، لان المشرك اثمه على نفسه بخلاف الذي يقول على الله عز وجل بغير علم بايه بيضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن بقبل ايه العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، فضررهم متعدي. وبالتالي بنقول لا ينبغي ان يتكلم الا من يحسن، الذي يستطيع ان يميز بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم وهو يدرك معنى ما يقول. وإلا فبعض الناس الآن لما يعني هذا الشخص اللي ذكرته عندما يتهم النبي من الأنبياء بأنه يظن أن الله عز وجل غير قادر، نفي صفة من صفات الله عز وجل أو الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى، هل نبي يتصور أنه هو ينفي صفة من الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى؟ احنا لا نرضاها عن أنفسنا، يعني لا نرضى لولد صغير أن يقول ده ربنا مش قادر عليه، فكيف نرضاها لنبي من الأنبياء؟ ويجي يقول لك ايه ما هي الآية بتقول كده، العلماء يقولون من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه ممكن الشيطان يستدرجه يخليه يقول المرة دي صح علشان يقول بعد كده 100 مرة ايه غلط، وهو يظن من خلاص أنا أصبت مرة يبقى كل مرة، لا نقول له لا مش كل مرة هتسلم الجرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.